أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. في قصة يونس عليه السلام وقومه دلائل ودروس عديدة نحن بمسيس الحاجة إلى مراجعتها، لأننا أساسا دائما بحاجة إلى مراجعة أنفسنا سواء في الشدة أو الرخاء، ولكن مراجعة النفس تتأكد في الأزمات التي يمر بها الإنسان لا سيما الأزمات الحادة ولا سيما الأزمات التي تمس الدين والدنيا معا. الأزمة على نوعين: مرة أزمة تنال من دنيا الإنسان فقط مع الاطمئنان على دينه، هذه أهون في الواقع بكثير، حتى لو بلغ الأمر أن يقتل في سبيل الله، سواء أخذت من دمه، أخذت من ماله، أخذت من ماء وجهه، طالما فيها عنصر تضحية في سبيل الله عز وجل. الواقع الدنيا تافهة بكل عطائها، ما لها قيمة أمام عطاء الآخرة. الإنسان يجود بذلك من أجل مقدساته، من أجل دينه، من أجل آخرته أساسا، لأن الضمان للدار الحقيقية لنا التي هي الآخرة الضمان هو الدين والتمسك بالقيم والمبادئ. وهذه نقطة المفارقة في سلوكنا، أننا حينما نواجه أي قضية ما نحسب حساب لتأثيرها في آخرتنا، إنما عادة نقف في حدود الدنيا، أفكر أشوف أن هذه شي يكون لي بها من الربح، شي تدفعني من ضريبة مثلا، أما تأثيرها على آخرتي أنها تسلبني آخرتي أو لا، مع شديد الأسف قليل منا من يفكر بذلك. غالبا ما نبادر نفكر أن هذا ايش أحصل من وراها في العاجل، وإلما العاجل يومين ثلاثة وتنتهي. معمر أنت، خالد في الدنيا، ضامن نفسك أصلا، أفرض أنه العمر محدود، تضامن أن محدود إلى 60، مش مدريك إلى 60، قد يقف عند 20، قد يقف دون ذلك أكثر بقليل. مهما طالت فعطاؤها قليل، متاعها قليل كما قال الله عز وجل. وتارة الأزمة تنال تأخذ من دين الإنسان، هذا هنا البلاء المبرهن. إذا ضرب البلاء دين الإنسان عبر عن مثل هذه الأزمة بالاصطلاح الديني بالفتنة. الفتنة طبيعي لها إطلاقات، مرة الفتنة تطلق على التعذيب، هذا الذي يعذب بالسجن أو غيره يقال عرض للفتنة، ومنه قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، هذا يعذبوه حتى يدنو إلى الموت، فإذا كاد أن يموت تركوه ثم عادوا إليه، فكأنه يذوق الموت مرارا. والفتنة أشد من القتل، الفتنة مر بمعنى أصل البلاء، الفتنة تأتي أيضا بمعنى المحنة بالدين. إنسان إذا امتحن في دينه، إذا امتحن في دينه يعني ما يعرف موقف الشرعي، وظيفته الشرعية ما هي، يتقدم يتأخر يتكلم يشكت، إذا يشكت قد فيها موقف شرعي وقد بها محذور شرعي وبها مشكلة شرعية، إذا يتكلم قد فيها مشكلة شرعية، فهنا يكون في حيرة من أمره، ما يعرف شي يسوي. عبرون عن هذه الحالة بأنها فتنة. كذلك أحيانا البعض من الناس يتشبث بالاحتياط لكل سكوت وقعود، لما تسأله أنه لماذا لا تنهى عن المنكر يقول لك أنا محتاط، ومن قال لك أن الاحتياط دائما بالسكوت؟ قد بسبب سكوتك، خاصة إذا ينتظر منك كلمة، أنت صاحب نفوذ وصاحب وجاهة، إذا سكوتك تسبب في ماذا؟ في مثلا قتل الناس، إذا سكوتك تسبب في العدوان على المقدسات، سكوتك تسبب في المزيد من الفساد والانحراف، هذا السكوت يصير خلاف خلاف الاحتياط. فإذا ليس دائما الاحتياط بالسكوت. والغريب أن الناس تربوا هالتربية الفاسدة، لما يقيم له واحد متقي يقول لك والله هذا ما له شغل أصلا، يعني تماما ما له شغل بشيء نهائيا، هذا مقدس زاهد عابد، في هاي الدين ما له شغل بهالشكل. إذا الدين إذا التقييم على أساس أنه بس يصلي ويطلع ما إلى شغل، إذا هالشكل لما قام للإسلام عمود ولا خضر للإيمان عود أبدا. كان يمكن النبي أيضا يكتفي روح للحرم المكي يصلي، نعم، وبمن معه، وما يتعرض لقريش، واطمئن لو كان مسوي هالشكل ما كان، يعني الحقيقة اصلا ما كان ذيك المواجهة وذيك الحدة وذيك التضحيات. هذا يقال انه احد الجنرالات الانجليز في زمن ما لما دخلوا الى بلد سمع الاذان على المنارة، سأل ماذا يقول هذا؟ قال إنه لا يمس سياستكم. قال فليقل ما يشاء، طالما ما إلى شغل بينا خلي يصلي من الصبح لليل، ما له شغل بينا. شايف؟ هو بالفعل كان المطلوب من الإمام الحسين سلام الله عليه، في نظر الأمويين كان المطلوب منه هو هذا، يزيد هو كان إصراره على الحسين، يقول له أنت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، انت ابن ذاك المجد، انت رجل لك مقامك العلمي ومقامك الديني ومقامك الاجتماعي، وما عايز شيء. وبالفعل حسين ما عايز شيء، نعم، انت ليش تدخل نفسك بهالموضوع هذا؟ خليني انا والناس، خليك انت ادخل المسجد صلي جماعة، اعطي درس، يكون لك طلبة، يكون لك ناس مريدون مؤيدون، مرتاح مرفه محترم، ما حد يمسك بكلمة، ما حد يتهجم عليك، ما حد يطعن بيك، انت تجي تعرض نفسك لهذا الموقف ليش؟ هذا الموقف فيه وفيه من البلاء، هذا الموقف يعرضك انت اولا للتشرد، يعرضك للخطر، يعرضك للقتل، والقتل بطريقة بشعة، ويعرض من معك من أهل بيتك ومن أصحابك، تتعرضون لتصفية كما يقال، يعرض عيالك للسبي، يعرضك لهتك الحرمة. أنت يعني الذي المفروض أن الشفاه تتهاوى على تقبيل يديك، وإذا بالشهام تتجه إلى صدرك ونحرك. أنت الذي كان جبرائيل يحملك على جناحه، يصل الأمر أن يكون عليه السلام تحت حوافر الخيل. ها؟ أنت الذي في منتهى، نعم، الروعة وفي منتهى نعم النعومة، وإذا بك عفير على رمضاء كربلاء مضرج بدمك. أنت الذي لا تجرأ ألسنة أن تمسك بكلمة، ألسنة الشوء لا تجرأ أن تنالك بكلمة. أنت إذا صديت لهذا الموقف راح تشتم، راح تهان، راح يكذب عليك، راح تتهم. ليش العملية هذه؟ ليش هو كان إصرار يزيد ويزيد وظف رجال ورجال حقيقة لمحاولة إقناع الحسين سلام الله عليه بأطروحة السلطان؟ تعال بطل، اترك، بطل، ارجع إلى مسجدك وصلاة جماعتك ودرسك وعلمك وخليك مرتاح. لكن الحسين سلام الله عليه شكل موقفه، موقف عليه السلام حين يرى الدين في خطر، يراجع نفسه أنه ليش هي الدنيا المهم أنا أعيش مرفه مترف، هذا وانتهى الأمور. الدنيا ما لها قيمة إذا ما كان ديني في مأمن، ليس المهم أنا أكون في مأمن. اسمع كلام عليه السلام الذي صاغه لنا شعرا في الأبيات المشهورة على لسانه عليه السلام: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل، وإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل. عليكم سلام الله يا آل أحمد، فإني أراني عنكم وسوف أرحل. قال عليه السلام: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر سرار العبيد. يعني منطق الحسين أن ليس المهم أنا تنحفظ من مصالحي وأغض النظر عن المنكر ولا أخوض المواجهة، لا، المفروض أن يكون ديني في مأمن. فلهذا تحرك الحسين صلوات الله وسلامه عليه وواجه ذيك المواجهة الذي كبدته الكثير، ولكن ما أعطاه الله عز وجل أعظم وأعظم أضعاف مضاعفة مما أخذ منه. جل هذا درس في الحقيقة نستفيده، أنه الدنيا إنما لها قيمة إذا حفظت قيم الإنسان، حفظت مبادئ الإنسان. فإذا فتن في دينه فعليه بالسعي للحفاظ على الدين. طيب القرآن الكريم في آية البحث يعرض لقصة أصحاب يونس عليه السلام. أصحاب يونس على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، هؤلاء لما بعث إليهم يونس عليه السلام ودعاهم إلى الله عز وجل لقي منهم صدودا كبيرا، لقي منهم إعراضا، لقي منهم مواجهة عنيفة، اتهموه، شتموه، تعرضوا له بمختلف أنواع المضايقات. فحينئذ ضاق ذرعا وفكر بأن يبعد عنهم مدة، ولم يكن خروج يونس عليه السلام الحقيقة هربا من وظيفته الشرعية، من تكليفه الشرعي. أتما يظن البعض يونس المفروض أنه معصوم وليس من شأن المعصوم أن يهرب من تكليفه الشرعي أبدا، وإنما يونس عليه السلام كأنه شخص أن في البعاد عنهم مثلا مصلحة، يعني يتركهم مثلا يعاودون أنفسهم يعيدون النظر في حساباتهم، وهو أيضا يغير جو كما يقال. لكن هذا التشخيص ما كان في محله، لهذا القرآن الكريم قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا. من هو ذو النون؟ يونس عليه السلام. النون الحوت، ذو النون يعني صاحب الحوت كما سمى في آية أخرى، قال فاصبر لحكم ربك كما صبر من صاحب الحوت. يعني أنه يونس عليه السلام لما خرج بهذا التشخيص، لكن تشخيصه في غير محله، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. هنا غالبا كثير من الناس يغلط في فهم الآية، لأن مادة قدر في اللغة تجي مرة بمعنى تسلط، وتجي بمعنى ضيق. يقال قدر عليه رزقه، يعني ايش؟ ضيق عليه رزقه، شايف؟ ومرة قدر عليه يعني تمكن منه، تسلط عليه. هنا ليس المقصود بالقدرة التسلط، المقصود بالقدر الضيق، يعني ما كان يتصور ان يضيق عليه، كان عنده تشخيص في غير محله، فما كان يتصور ان يضيق عليه ان يلقى هذه المضايقة في خروجه. اي مضايقة؟ المضايقة الذي ادت به الى ان يستقر في بطن الحوت في نهاية المسار. لاحظ، فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. هنا مقدمات مطوية، لانه لما خرج وصل الى ساحل ماء، وجد سفينة ركب فيها، السفينة في الطريق شارفت الغرق، اتوقفت عملية الانقاذ على ان ماذا؟ يخفف حمل السفينة، ما نفع. بعد ذلك توقفت على ان يحذف قسم من الموجودين على ظهرها، لابد ينزلون من على ظهرها، توقف الامر هالشكل. فصار البناء الرجوع الى القرعة، اقرعوا فخرج السهم على من؟ على يونس عليه السلام، فألقي فالتقفته الحوت واستقر في بطنها. بطن الحوت، ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا أيضا وقفة أخرى، غالبا ما يغلط الكثير في معرفة الواقع في هذه الآية الكريمة، إني من الظالمين. هذا الواقع اتكرر لا من يونس عليه السلام، من كثير من الأنبياء، في قصة آدم عليه السلام، في قصص أخرى، قصة موسى عليه السلام. ايش معنى نبي يقول إني من الظالمين مثلا؟ مفروض أن معصوم غير ظالم. الواقع المقصود هنا حين يقول إني كنت من الظالمين، ليس المقصود بالظلم الظلم الذي نعرفه، يعني الذي هو عبارة عن معصية يتم فيها العدوان على أحد، على ماله أو على دمه أو على ما شاكل ذلك. لا، الظلم مرة يجي بمعنى العدوان على شيء، هذا يعبر عنه ظلم. هنا ليس المقصود به هذا المعنى، مقصود بالظلم هو عبارة عن النتيجة التي تخالف المصلحة. مجازا العرب لما واحد يكون عنده تشخيص في شيء في غير محله، يقول أنا ظلمت نفسي، أنا ظلمت نفسي، يعني تشخيصي ما كان في محله، إني كنت من الظالمين. بعدين خروج يونس عليه السلام بتعبير آخر كأنه ما كان في محله أساسا، يعني كان المفروض مع ذلك أن يبقى، بس لم يصل الى حد الوجوب، لا، فيصير من باب ترك الاولى، يعني كان المصلحة تقتضي ان يبقى، فالخروج كان خلاف المصلحة. عبر عن هذه الحالة تواضعا لله، عبر عن هذا التشخيص الخاطئ بأنه ماذا؟ بأنه ظلم. قال إني كنت من الظالمين، فليس المقصود إني كنت من الظالمين يعني إني كنت من العصاة، لا حاشا، وإنما شخصت تشخيصا خاطئا. ومثل هذا لا يضر بمقام المعصوم، ولكن هذا كلامنا في المعصوم العام. عدنا معصوم عام ومعصوم خاص. المعصوم العام يمكن يحصل عنده خطأ في التشخيص في هذه القضايا الخارجية، يصير خطأ في التشخيص، خطأ في التبليغ ما يصير، خطأ في تلقي الوحي ما يصير، ما يجوز، خطأ في ممارسة العبادات مثلا ما يجوز، الخطيئة لا تجوز. لكن في شيء آخر اختلف عليه العلماء، وهو عبارة عن الخطأ في تشخيص الموضوعات الخارجية مثلا، أو نسيان الموضوعات الخارجية، أو قضية موسى والخضر أنهما، موسى وفتاه أنهما نسيا حوتهما، يصير مثل هالأشياء تحصل. هذا في واقع الأمر بما أنه لا ينافي مقام العصمة ومقام النبوة، لهذا يجوزوه في المعصوم العام. لكن عدنا نمط من الكمال في العصمة والرقي حتى هذا المعنى ما يحصل به، وهي عصمة محمد وآل محمد. فلهذا يمتاز رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام بأنهم لا يتعرضون لمثل ذلك في حياتهم أبدا. هذا الحقيقة له بحث آخر نعرض له لعله في فرصة أخرى إن شاء الله تعالى. زين، فالخلاصة ثم درس آخر في المسألة، قال إني كنت من الظالمين من باب المزيد من إظهار الخضوع لله عز وجل، التأدب مع الله عز وجل، هذا لون من الأدب الأخلاق، هذا تفسير ثاني غير ذاك التفسير، رقي في الأدب الأخلاق أن ينزل الطائع نفسه منزلة ماذا؟ العاصي تأدبا. شايف انت لما واحد مثلا افرضه يمر بيك ضيف، ينزل عندك ضيف تكرمه احسن تكريم، لكن حين يخرج تأدبا تواضعا تقول له اعذرنا من التقصير، انت حاشاك من التقصير، لكن لون من التأدب. كذلك يونس عليه السلام من هذا الباب، قال إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طيب، هنا القرآن الكريم أيضا يوقفنا على درس هام، وهو أن النجاة من الأزمات في ذكر الله تعالى والعودة إليه. هذا الدرس القرآن الكريم طرحه مرتين، قدمه مرتين بنموذجين. النموذج الأول هو نموذج يونس عليه السلام نفسه، والنموذج الثاني نموذج قوم يونس. اسمع القصة، قوم يونس، يونس عليه السلام لما استقر في ظلماتها الثلاث نادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فكأن الآية الكريمة تقول إذا شئتم النجاة من الأزمات فعليكم بذكر الله تعالى. طيب أرجوك، أي ذكر الذي له علاقة بالموضوع؟ يعني الذكر اللساني، لقلقة اللسان هالشكل، أو لا، المقصود بالذكر الذكر المعبر عن العودة إلى الله، أيهما المقصود؟ لا، المقصود الثاني، الذكر الذي هو عبارة عن تعاقد يترتب عليه أثر خارجي، أذكر الله عز وجل أعود إليه أصلح أخطائي، أصلح سلوكي، أصلح كياني، أصلح تصرفاتي، أعالج تقصيري، أقوم بوظيفتي. هذا يسموه تصليح إذا ذكرت الله عز وجل هذا الذكر العملي، نعم حينئذ قطعا الله عز وجل يمن بلطفه وكرمه، اذكروني أذكركم. تشوف المقابلة، قرينة المقابلة، ذكر الله عز وجل، الله يذكرنا، شلون يذكرنا؟ جاوبني على هذا، شلون يذكرنا الله؟ احنا نذكر نقول مثلا لسانا سبحان الله، نذكر نقول لا إله إلا الله، نذكر نقول استغفر الله، هو شلون يذكرنا؟ شو يقول؟ شيء لساني؟ أو يذكرنا بأن ماذا؟ يتوجه إلينا لطفه، تتوجه إلينا عنايته، يعني يسوي لنا شيء عملي، مو شكل؟ كذلك احنا لما نذكر لازم ايش؟ لازم نمارس شيء عملي في ذكر الله عز وجل. وإلا مثل واحد افرض مثلا يصب كؤوس الخمر مثلا وهو يذكر الله عز وجل، إلى قيمة هذا الذكر؟ ها؟ ما له قيمة؟ ذكر الله أذكر، أذكر عظمته فأستحي منه، أذكر نعمته فأستحي منه، أذكر عذابه فأتباعد عن معصيته، هذا ذكر الله عز وجل. فالقرآن لما يعبر عن يونس أنه ذكر الله عز وجل فنجا، الواقع هذا الذكر القولي هو كاشف ومشير إلى الذكر العملي الميداني. زين، هذا الذكر أيضا له خصوصية. إخواني التفتوا إلى النص الشريف، الذكر الذي نص عليه القرآن ذكر في غاية الأهمية والخطر، حتى ورد أن في هذه الكلمات، أن هذه الكلمات من مظان الاسم الأعظم، من مظان يعني مما يظن لا أنه يجزم، أن فيها ماذا؟ الاسم الأعظم الذي أنجى الله به يونس من بطن الحوت، حتى جاء في دعاء الحسين عليه السلام دعاء عرفة، يا من أنجى، مضمون كلامه عليه السلام، يونس من بطن الحوت. قيل أن هذه الكلمات من جملة مضان الاسم الأعظم، لا إله إلا الله أولا، تأليه الله عز وجل التي هي سيدة الكلمات، سيدة الكلمات على الإطلاق هي كلمة لا إله إلا الله. سبحانك نزهت، فأولا بالتأليه لا إله إلا الله وحدت، هذا واحد. بالتسبيح ماذا؟ نزهت، فهو واحد، وهو لا جاهل ولا عاجز ولا محتاج ولا ظالم ولا ولا، فأولا وحدت ثم نزهت ثم اعترفت أمامه بالضعة، اعترفت أمامه بالضعف، اعترفت أمامه بالحاجة والفقر المطلق والتقصير ولو تأدبا والقصور الذاتي في الإنسان، إني كنت من الظالمين. طيب، ولهذا القرآن الكريم يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم، في آية أخرى لولا أن تداركه رحمة نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لاحظ، لكنه نبذ بالعراء وهو غير مذموم، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين واعتنى بعناية فائقة. فهذا إذن يدل على أن يونس عليه السلام لم يكن عاصيا، ومن الدلائل على ذلك هو جواب الآية الثانية لما قال إني كنت من الظالمين، ما جاء الجواب فغفرنا له وتبنا عليه، إيش إجا الجواب؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغام. إذن إني كنت من الظالمين، حكاية إني كنت من الظالمين ليست حكاية ماذا؟ اعتراف بمعصية مثلا أو عدوان، وإنما اعتراف بشيء من هذا الكلام تأدبا لله عز وجل وتواضعا بين يديه. زين، هذا نموذج. نموذج الآخر في قوم يونس. قوم يونس لما لجوا وعتوا عن أمر الله عز وجل في خاتمة المطاف، حينئذ جاءت نذر العذاب وأنذرهم يونس بالعذاب، لكن لم يعبأوا بذلك إلى أن جاءت نذر العذاب ف فحينئذ لما رأوا التهديد جاد تابوا إلى الله توبة نصوحا. والظاهر أن هذه الأمة الوحيدة في الأمم السابقة، لهذا القرآن الكريم يتمنى يحظ، هذه لولا عبارة تحضيض يعني يقول يا ليت بقية الأمم تقتدي بذلك، إذا نزلت بها أزمة إذا نزلت بها محنة ترجع إلى الله عز وجل حتى تسلم من تلك المحنة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كيف تاب أصحاب يونس؟ تابوا توبة نصوحة، بحيث يقول المؤرخ كانوا أولا يستبرئ بعضهم الذمة من الآخر، يقول له أبرئ ذمتي حللني أنا أسأت إليك. اثنين، كانوا يعيدون الحقوق إلى أصحابها، إذا واحد ماخذ من شيء مثلا معتدي عليه كان يرجع له حقه. حتى جاءت رواية تقول أنهم حتى كانوا يقلعون حجر الغصب من بيوتهم، إذا في بيته حجر غصب يقلع ويعيده إلى صاحبه، وجاروا إلى الله، رجعوا إلى الله وسألوا الله عز وجل أن يتوب عليهم ويغفر لهم. فلما علم الله تعالى منهم صدق التوبة صدق النية حينئذ كشف عنهم البلاء. طيب القرآن هدف من هذه القصة ايش؟ هدف يعني مجرد التسلية كما يقال، يعني نجلس نقصقص الشكل او لا؟ الهدف شيء كبير وعظيم قطعا، الهدف هو ان نتأسى وان نستفيد الدرس من ذلك، انه اولا الأمة لكي تسلم من الأزمة لابد لها من الرجوع إلى الله، يعني تشخص أنه البلاء هذا من النزل، هذه المشكلة من أين جاءت؟ جاءت من سيئات أعمالنا وشرور أنفسنا، جاءت من المعاصي، جاءت من الفساد. اسمع القرآن يقول في آية أخرى في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. القرآن الكريم يضرب لنا الأمثال حتى نتعظ ويضع لنا العلاج، طريق الحل هو أن نعود إلى الله عز وجل. شلون نعود إلى الله؟ نعود إلى الله عز وجل فقط بالذكر الكلامي؟ نعود إلى الله عز وجل بأن نعيد النظر في علاقتنا مع الله عز وجل. الإنسان الذي تارك حقوق الله يسلم حقوق الله، المعتدي على حقوق الناس يرجع حقوق الناس، الإنسان الذي مبتلى بمقارفة الفساد والانحراف يقلع عن الفساد والانحراف. هذا على مستوى أمة لا على مستوى فرد، لأن البلاء الذي ينزل على الفرد يعالج الفرد، لكن ينزل على الأمة ما يكفي أن فرد واحد. إيه نعم، وقانون الله عز وجل: ولا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يقول انتبهوا ديروا بالكم، اتقوا فتنة اتقوا كارثة إذا نزلت لا تصيبن الظالمين خاصة، وإنما تعم الجميع، غايته تكون هذه الفتنة هذه البلية للظالمين عقابا وللمؤمنين الأبرياء رفع درجة عند الله عز وجل وثوابا. لأن المحنة إذا نزلت أحيانا كما ذكرت لك يعني تأكل الأخضر واليابس، بلية بني أمية، محنة بني أمية، كارثة بني أمية، هذه الكارثة لما نزلت الحقيقة أخذت حتى بلغ الأمر إلى أطهر خلق الله آنذاك، وهو سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. الحسين أيضا ابتلي بتلك البلية بتلك المحنة. ليش الحسين عليه السلام وحاشاه مقصر؟ أبدا، بالعكس، الحسين عليه السلام فدى نفسه الطاهرة لدين جده صلى الله عليه وآله وسلم. لكن مع ذلك الفتنة لما تنزل ما تفرق بين الحسين وبين غير الحسين، لكن لما أخذت ونالت من حسين سلام الله عليه أصبح ما أخذته منه رفعة درجة لسيد الشهداء حينما وهب الله ما يملك فأعطاه الله عز وجل كل شيء يمكن أن يعطى للحسين عليه السلام. أنت الذي أعطيت ما أعيا الورى تصديقه ووهبت ما لا يوهب وتركت للأجيال حين يلزها عنة الشرى ويضيق منها المهرب جثث الضحايا من بنيك من ذويك تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب ودما أرقت كأنه من جدة للآن يعبق في الثرى ويخضب. من هنا كان موقف الحسين سلام الله عليه موقفا في منتهى الشموخ حينما تقارن بين موقفه وبين موقف يونس عليه السلام، طبيعي مع تمام الإجلال لمقام يونس عليه السلام، لكن القرآن يضرب لنا الأمثال وكأنه يريد أن يفتح عيوننا أنه انظروا ماذا صنع يونس مثلا عليه السلام حينما خرج عن قومه بتشخيص مثلا أن في الخروج مثلا عن الساحة مصلحة كما شرحناه قبل قليل ودافعنا عن يونس عليه السلام، لكن حسينا أبدا في الوقت الذي قال فيه أنا لا أقر قال أنا لا أفر، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل لكن ما أترك الساحة، أنا موجود فيما بينكم، تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه حياة الدنيا ولا أفر فرار العبد أنا ما أخرج. كأن القرآن يفتح عيوننا على الفرق بين من تقدم من الأنبياء صلوات الله عليهم وبين مواقف محمد وآل محمد صلوات الله. الرسول أيضا موقفه كذلك، كم واجه رسول الله، هو القائل ما أوذي نبي كما أوذيت، لكن ترك الساحة أبدا لم يترك الساحة نهائيا، بل قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أموت دونه ما فعلت أبدا. الحسين عليه السلام كلمته كذلك، تستقي من كلمة جده لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل ولا أفر فرار العبيد. هذا هو موقف سيد الشهداء عليه السلام، وهذا درس لنا أن المصلح الاجتماعي والديني وإذا عالم وإذا إمام نبي ذيك درجات عليا شأنه أنه مهما اشتد البلاء واشتدت الضغوط والحرب النفسية وغير النفسية المفروض أن يصمد في الميدان، أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني، أمضي على دين النبي، أحمي عيالات أبي وبهذا خلد الإسلام وحقق. لولا صرخة أبي عبد الله عليه السلام يوم عاشوراء والله على الإسلام السلام، لولا صرخة الحسين عليه السلام الذي خلد لنا الدين غضا طريا إلى الآن هو دم أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لهذا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، فعلا أنت من حسين، بقاؤك من حسين، خلودك من حسين، إلى الآن يبقى سيد الشهداء عليه السلام صرخة في قلوب الأمم، يبقى عليه السلام أنشودة على ألسنة الأحرار، يبقى عليه السلام حافزا رئيسيا الأمم والشعوب أن إذا أرادت الخلاص من الجور فلا بد أن توطن نفسها على ملاقاة الحتوف، فإما النصر وإما الشهادة لتدرك إحدى الحسنيين. ولذا في المدينة لما اشتد به الأمر وضاقت به الأرض ضرعا حينئذ صمم عليه السلام على أن يخرج، لكن لم يخرج خروج تارك، إنما خرج خروج من يستبدل موقعا للعمل بموقع آخر. وين راح هو؟ اقترحوا عليه كما اقترح على يونس مثلا، أو كما تصور يونس عليه السلام اقترح على الحسين عليه السلام. حسين اقترح عليه بعضهم أنه لو خرجت إلى مثلا بعض شعاب اليمن فاستقررت فيها، هذا اقتراح بعضهم من الأقرباء أيضا بدون ذكر اسم. اقترح الحسين، قال له أنا نظري ألا تذهب لا إلى العراق منطقة ملتهبة، ولا إلى الشام بني أمية هناك، ولا إلى مصر أيضا خطر، ولا في مدينة ولا في مكة. اخرج إلى اليمن ولا تروح إلى ماذا المركز أيضا، لا اذهب إلى شعابها فاستقر فيها وانتظر ما تسفر عنه الأحداث، وذاك الوقت صمم. حسين ابتسم قال ما تقول أنت، أما والله إنه عهد معهود وإني لا أعلم الساعة التي أقتل فيها. أنا كل أدري بيه، لكن أنا أدري إذا ما أواجه وأستشهد ما يتفجر الوضع ضد الأمويين. أنا أريد أعمل صاعق يصعق النفوس، يحولها، ما يحولها إلا دم الحسين، النفوس نائمة، يحتاج حدث ضخم. صحيح أنا أقتل، أنا أعرف، أنا جدي رسول الله علمني كل شيء، أبي علي علمني كل شيء. أعلمتم وجهنا؟ أبدا، لو كنت في داري لأريتك مواضع جبرائيل من ديارنا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. صاح ارشد يا حاد وسير وتقدم على ضعون، هيا تصبر على الضيم وعليه تغمض عيوني، لن صوت العليل الصيح يا اهل الضعن تانوني، يا اهل وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني، عليكم يعمل عيوني مالح الفرقاكم وروح المرض سلا. يا ويلي من سمع حسين رد من الضعل اللي قعد يما يصبرها وعلى الفرقة يسليها، يقلا يا ضو عيوني دمعتك لا تهليها، يا بل الوطن ردي وخلي نرشد بقصدي وانتج ذوبة جبدي، تراني من اسمع وينيج روح تزيد بلوى. نعم خرج ابو عبد الله عليه السلام بتمام ثقلي وعيالي، ولكن ترك ابنته فاطمة الكبرى في المدينة، لأنها ثقلت بها علتها واشتد مرضها، وكان في خروجها معه خطر على حياتها، فأودع عند عمها ابن الحنفية وأوصى بها عبد الله ابن جعفر وأم البنين وأم سلمة. ولما خرج الحسين عليه السلام بقيت عيناها شابعة نحو ركب أبي عبد الله، يا بويا يا والد الطيب سجاياك، يا بويا مالح الفرقة، بويا بظلال عزك عشت وحماياك، او يوم الجنت ما شوف ملقاك ما جنت حسبة من العمر ذاك. الله أكبر، رقيق هذا البيت. يوم الجنت ما شوف ملقاك ما جنت حسبة من العمر ذاياك، وان شان تنسى ما نسمى. يوم عاشورا والحسين عليه السلام وحيد بميدان القتال وإذا بأعرابي أقبل قدم له رسالة قرأها دمعت عيناه وأقبل إلى المخيم سألته زينب قال أخي ورد الكتاب وعظم المصاب قالت كتاب من قال رسالة من ابنتي فاطمة ويتسأل عن عمها أبي الفضل ولا تدري أنه قطيع اليدين مرضوخ الجبين وتسأل عن أخيها علي الأكبر ولا تعلم أنه مقطع بالسيوف أربا أربا وتسأل عن القاسم ولا تعلم أن رأسه شق نصفين وتسأل عن أخيها الرضيع وهي لا تدري أنه مذبوح من الوريد إلى الوريد يصير الناب دهر بيكم يعود ورد شيل راس بيكم اردود ترد شفوف ابو فاضل للزنود وتتلايا مردود جروح الاكبار هيهات الملاقى بعد هيهات يعود الغايب وما يرجع المات قضى وظليت بس تجرب الحسرات يا هل افراقكم ضر القلب طار يا هل يا هل ايست وانقطع ظني وصار صار البكا والنوح فني راح حسين والعباس مني وجاسم جاسم راح مني وانا الاكبر هل تعودون يا كرام علينا ام قضى ذو الجلال ربنا فرج عنا يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا صريخ المستصرخين فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا لا سيما الشعوب الإسلامية المضطهدة اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين منتصرين اللهم شاف مرضانا لا سيما المنظورين اقض حوائجنا لا سيما حوائج المعينين اللهم تقبل منا والمؤسسين والسامعين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.